صار الصغيرين ترم كبير ده كليات الكشف واقفين عند الايه بتاع الصبح خلاص احنا 10 خلاص 10 يا جماعه يلا يلا تعالى بالنسبة للكومبليكيشن اوف كونجنتال كاتاراكت الكومبليكيشن تعتمد على اللاتراليتي يعني لو الكاتاراكت باي لاترال وده كومن غير لو الكاتاراكت يوني لاترال تعال نشوف يعني ايه بقى يعني اعتقد ان طفل صغير طفل صغير عنده كاتاراكت هنا كده صبور دي منها اخدنا منديل كده بقول لك لو الكونجنتال كاترا فرون اي يعني يوني لاترال غير لو ايه غير لو باي لاترال طبعا كلكم عارفين لو طفل صغير مولود عنده كاترا في فرون اي يعني هذه العين مثلا لا قدر الله اليمين مولود بيها فيها كونجنتال كاترا لا تستقبل المخ يعمل ايه العين التي لا تستقبل يعمل لها نيجلكشن When the brain neglects this eye يبتدي يعمل لها إهمال ده كومبليكيشن بنسميه ايه؟ أمبيلوب يبقى دايما في اليوني لاترال كيسز أنا بخاف إن الطفل يديفلوب حاجة اسمها أمبيلوب سؤال حضراتكم ما هي الأمبيلوبيا؟ Brain neglection to this eye due to disuse نتيجة عدم الايه؟ الاستخدام ودايما كده روتين في المنهج هتلاقي كلمة أمبيلوبيا جنبها كلمة تانية في المنهج أمبيلوبيا and squint دايما يا جماعة لما المخ يعمل إهمال لهذه العين يفقد السيطرة على المطرز بتاعتها ماشي بقى ويسيب المطرز تشتغل براحتها ويحصل ايه؟ ويحصل حول او سكويل دايما اي عين امبيلوبيت معاها سكويل وهنا بقى بيقول لك ان العيان ده اهو فعن يوني لاترال كيس لازم اعالجه قبل 6 سنين عارف لو استنيت 6 سنين خلاص الامبيلوبيا اللي في هذه العين عمرها ما هترجع هيحصل حاجة اسمها dense irreversible amblyopia يبقى هنا I have to treat the patient اللي عنده unilateral congenital cataract before the age of 6 years بعد 6 سنين الامبلوبيا ودي ايه مكتوبة اهي بعد 6 سنين الامبلوبيا دي عمرها ما هترجع بقى خلاص هتبقى ايه irreversible ده فرح قطر اول الصبح اوكي اولكم جميعا والنور ان شاء الله خير يعني ان شاء الله الله يكرمك ماشي هو انت بتطلع على فكره والله العظيم يعني انا في واحد صاحبي راح يتجوز قريب تقول له عايز شقه 15000 جنيه ليه يعني؟ ليه؟ ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ايه اللي فيها ده؟ لو نقول لك اكثر هم بقى بعمل لي يا عم والله انا هحكي لك حاجه شخصيه والله انا رحت اللي ما تمشيها مراتي اللي معايا دلوقتي تروح اتجوز واحده من مراتي كده كويس؟ كويس؟ اهلها كانوا طالبين مني شبكه غاليه قلت لهم انا مش عايز هذا الحديث ده كويس؟ والله دكتور اهلا ما تخشوني بعد كده يعني كنت ايام لسه عايز فلوس وكده بس ما شاء الله يعني صدقوني بتفرق جدا مع الراجل اللي جاي يتقدم كده وتحس الناس شاريله تعالى احنا عايزين مشاركه غاليه ولا حاجه كويس تحصل لهم كده حاجه جميله والله بيفضل شايلها طول العمر لكن لما تاخدوه كده وتبتدي تكونها برضه بعد كده بقى هينتقل عملوا اولاني ايام ما كانش معايا فلوس كانوا يبهدلوني صدقوا اشتروا راسي انا بقول لك بقى كده النهارده بقى كده الولاد غلبانين من معاك بجد والله صدقوني هتندموا هتندموا اما يجي لك عريس البيت امسكي فيه في ايدك وتنك وانت عايزه فلوس انا مش عايزه فلوس احنا بنشتري الراجل على فكره والله ما بهزر بس الموضوع ده اتفتح صدقوني والله العظيم يا جماعه الموضوع هينفلت من ايديكم لازم في اما يجي لك عريس وكده لا وده بيستفزوا يعني والله ما شاء الله جنيه ولسه يعني عايزين ايه الكاسة ده؟ خليكوا معانا لا قولوها لا قولوها لا والله غريب انك ماشي انا بنتي هتجوزها والله باقل يعني لو انا عرفت هجيب لها بس لو ما اجيب لها ولد كويس خلاص اي حد معهوش فلوس شغل كويس والله اجوزها ما شاء الله. في واحد صديقي في المستشفى هو يعني ملتزم قوي وبتاع هجوزها لابنه ان شاء الله ويقول لي بس احنا عندنا التعدد مش الكل عايز التعدد امبلوبيا يعني برين نجلكس دايما في اليوني لاترال كيس بخاف على العين اللي فيها كاتراكت يحصل فيها امبلوبيا او بنسميها برين نجلكس ودايما اي عين امبلوبيا بتحول يبقى يحصل امبلوبيا اند سكوير. طب في الباي لاترال كيس بخاف من ايه؟ بخاف ان الطفل ده مولود عينيه الاثنين ما بيشوفوش مش هيتعلم كويس الواد ده عينيه الاثنين ما بيشوفوش مش هيتعلم كويس هيحصل له سام ديجري من المينتال ريتارديشن ام ار مينتال ريتارديشن يبقى لو اوباستي وايلاترال هيحصل له منتال ريتارديشن يعني مش هيتعلم كويس كمان البايلاترال اوباستي هتمنع الضوء ان يخش جوه عينيه ودي مشكله المفروض يا جماعه الضوء لازم يخش جوه عينينا سبيشالي في اول 3 شهور من العمر اشمعنى يعني كلنا بنتولد عندنا فوبيا موجوده كانات بيفكر عارف الفوبيا دي عشان تشتغل بقى بقيت عمرك كانك كده بتشحنها لازم الضوء يخش لها في اول 3 شهور من العمر. طب لو عندك بايلاترال اوباسيتي منعت الضوء ان يوصل للتو فوبيا دول التو فوبيا دول هيبقوا ريد ديفلوب لا العيان ده هيعيش طول حياته عنده الفوبيا بتاع العينين الاثنين نوت ريد ديفلوب اي واحد بقى الفوبيا بتاعته مش كويسه عينيه تتهز لا العين نون فيكسنج اي او بنسميها بروبلم بنسميها نسيك اتفضل حضراتكم ما هو النسيك نون فيكسنج اي الحمد لله اي هاف نون نسيك ليه؟ اكيد الفوبيا بتاعتي مالها ولازم بره اي واحد عنده الفوبيا كويسه ايه اللي بيحصل له بتاع الاشعه اكيد فوبيا ايه مثلا تيجي تتجمع جنب الفوبيا العين بتاعتي الحمد لله طالما عندي فوبيا بيبقى عندي حاجه اسمها فيكسيشن ريفلكس يعني ايه تبص تلاقي عينات حضرتك كده اهو جابت نقطه تجمع الاشعه على الايه على الفوبيا تلاقي عينك تكتب حاجه اسمها ايه فيكسيشن ريفلكس طب اسالكوا سؤال لو واحد عنده الفوبيا نوت ويل ديفلوب العين ده هتعمل ايه تتحرك كده مش لاقي فوبيا تتحرك كده مش لاقي فوبيا تتحرك كده طول العمر يبقى يا جماعه ان السيجمنت اللي حصل ده سببه ان الفوبيا تبقى ايه نوت ويل ديفلوب اقول لك على حاجه بقى لو الكومبليكيشن بايلاترال وات ويل اوف كير هيتعلم كويس لا البايلاترال اوباستي هتمنع الديفلوبمنت اوف الفوبيا اي واحد عنده فوبيا نوت ويل ديفلوب او الفيكسيشن ريفلكس نوت ويل ديفلوب بيجي له مرض اسمه ايه نستجمع او نون فيكسنج اي فاكر العيان ده هو بتاع اليوني لاترال كيس بلحقه انت قبل 6 سنين طب مين كده يقول لي هنا لازم اشيل الاوباستي دي قبل ايه لو انت قبل 3 شهور كده بناء على هذا الكلام اللي انا قلته ده تعال نطبق بقى العلاج يلا قولوا لي لو الحاله يوني لاترال كاتراكت ازاي تتعامل مع الطفل نعمله العمليه امتى بدري اهو يوني لاترال اهو اهو الناحية دي نكتب كده يوني لاترال كاترك نكتب ده على ده ايه كاترك هنا وهنا يبقى ايه ده باي لاترال كاترك حد يقول لي في اليوني لاترال كاترك لازم اعمل العملية بدري على قد ما المهم امتى قبل 6 سنين لك لو الطفل ده فات عليه 6 سنين العين ده ايه هتبقى امبلوبيك والامبلوبيا طالما فات عليه 6 سنين ده ممكن ترجع تاني بيحصل حاجة اسمها دنس irreversible amblyopia at the unilateral case I have to treat the patient before they see خلاص طب في البايلاترال كيس يقول لك استنى ممكن تبقى الحاله بايلاترال معانا كده شايف الكاتراكت هنا بايلاترال كده في العين دي واخد العين كلها وفي العين يا جماعه واحد حته صغيره هو الكاتر ده بايلاترال بس مش زي بعض يقول لك بايلاترال بس ايه بس ان ايكوال حد يقول لي البايلاترال وان ايكوال ده كانه ايه كانه اللاترال ليه المخ هيعمل ايه في العين دي نجلف ويستخدم العين اللي فيها لوس كاتر فاهماني يبقى البايلاترال ان ايكوال ده هو عامله بالظبط كانه يعني هعمل عمليه قبل ست سنين طيب احتمال يبقى بايلاترال وايكوال يقول لك برضه هنا واقف ازاي احتمال يبقى بايلاترال وايكوال وعامل كده بايلاترال وايكوال ودين او ممكن يبقى بايلاترال وايكوال والاثنين ايه ايه رايك الاثنين ايه نوت دين ده بايلاترال ايكوال وده بايلاترال ايكوال بس هنا دين وهنا ايه نوت دين لو بايلاترال وايكوال ودين ده اللي بخاف ان يدبلوب ايه طول هيعدي ده اللي بخاف ان يدبلوب ايه ان يدبلوب الاستيجما يبقى بايلاترال وايكوال بايلاترال وايكوال والاوباسيتي از ديز حضرتك هتعمل العمليه في هذا الوضع امتى اتفقنا يا جماعه هنعمل عمليه امتى قبل 3 شهور صار حضرتك فور فير اوف وات لو استنينا 3 شهور هيجي له ايه للسيجما هنعمل عمليه عند 3 شهور ايوه وهنا بقى في سؤال ممكن تتساله العمليه عند 3 شهور او قبل 3 شهور تبقى عمليه خطر شويه ليه تبقى العمليه الى حد ما ريسكي علشان ثلاث اسباب طب ابن صغير جدا يعني الانتيرو تشامبر بتاعته تبقى ضيقه انا عشان افتح هنا كده واخش اشيل الكاترك لازم الدنيا تبقى واسعه لو الانتيرو تشامبر شالو ممكن ولا لاقي اعمل انجري لاي حاجه ده اول مشكله يبقى اول مشكله الانتيرو تشامبر تبقى شالو طيب تاني مشكله انا عشان اخش اشيل الكاترك لازم اعمل ايه في البيوبل عشان اوسع السكه لازم ايه اوسع البيوبل مين اللي هيوسع البيوبل المط اللي اسمها دايليتور بيقول لك ان الدايليتور في هذا السن اللي هو لسه بدري قوي اللي هو عند 3 شهور او اقل تبقى الدايليتور المط لسه ما اشتغلتش وانت مهما تحط هنا اهو قطرات توسيع تلاقي البيوبل مش راضي ايه مش راضي توسع تلاقي البيوبل ضيقه كده البيوبل دي مش راضيه توسع فما انتش قادر تتعامل مع مين مع الكشف يبقى في مشكله ثانيه هتقابلني ان البيوبل ويل نوت دايليت بروبرلي سؤال لحضراتكم ليه البيوبل مش هتوسع كويس لان مين لسه نوت ويل ديفلوب لسه ما اشتغلتش كويس الدايليتور مات لو انت صرفت رحت جاي شلت الايرس كده بالعافيه ودخلت شلت الايه والانتيرو تشامبر شالو الحمد لله ربنا سترها معاك وما عوضتش اي حاجه وشلت الكاتره المشكله هتقابل دولت لما نشيل الستراكشر من هذه العين احتمال العين دي ما تكملش احتمال العين دي يحصل فيها ايه دموع يعني مثلا ايه يعني الناس كده بيسموهم مالجنسي في العين مش العين كلها زي النص الوش ده مطبق كده نص ايه نص ويل ديفلوب احتمال لو انا شلت اي حاجه من العين في هذا السن البدري قوي تلاقي العين بقت نص ويل ديفلوب تلاقي حصل فيلير في الديفلوبمنت اوف ذا اي خلاص ماشي يا جماعه لو انا شلت اي ستراكشر من العين بدري احتمال العين دي ما تكملش معانا يحصل فيلير اوف ديفلوبمنت اوف ذا اي خلاص الحته ده ايه بقى المربع ده ما يتقالش اللي عند الطلب المفروض ان العمليه بدري مش خطر ولا حاجه المفروض ان العمليه في هذا السن البدري مش خطر ولا حاجه لو سالك خطر قول له ايوه عشان في ثلاث اسباب واحد اثنين ثلاثه نرجع مع بعض ليه العمليه بدري خطر الانتيرو تشامبر شالو البيوبل ويل نوت دايليت لو شلنا اللينس بدري احتمال يحصل ايه في الديفلوبمنت اوف ذا اي يقع احتمال يحصل فيلير في الديفلوبمنت اوف ذا اي طب يا جماعه ركز معايا لو الاوباستي باي لاترال ونوت لينس يعني بص كده اهو ده اهو شايف من حاجه هنا الاوباستي في العينين ايكوال يعني مفيش عين المخ يعمل كده ايه امبيلوب طب انا مش خايف من موضوع ايه الامبيلوب ليه لان الاوباستي ايكوال كمان ما انا خايف من موضوع النستيجموس لان الاوباستي از نوت دنس يعني الضوء هيعدي كده ويعدي كده ان الفوبيا تبقى ايه تبقى ويلد بيرد يعني تقريبا انا مش خايف من حاجه طالما مش خايف من حاجه مفيش داعي للاستعجال بقى هنا الاوباسيتي انا مش خايف منها ليه؟ لان الضوء بيعدي فان شاء الله الفوبيا تبقى ويلد بيرد لان التو اي زي بعض فان شاء الله مفيش نستجمنت استنى بقى براحتك لحد السكول ايج لحد سن خمس او ست سنين لحد سن المدرسه هعمل استنى لهذا السن عشان سببين اول سبب ان الطفل ده يقدر يبقى ديريدر يساعدني يقول لك ناو ذا بيشنت او ذا تشايلد كان تيل اباوت هيز فيجن يعني اقدر اخده على تندول على علامات وقلت له ايه؟ وقلت له النظر مثلا نظره طلع 66 نظر قليل قوي، اعمل ايه؟ اعمل له عمليه على طول؟ لا، في حلول اخرى من العمليه. ممكن اجرب معاه جلاسز. افرض يا جماعه مع النظاره مع الجلاسز، جربت له جلاسز بعد ما كان 66 شاف 6 على 18 اوربيتال، يعني شاف 6 على 18، 6 9 6 6. ايه رايك؟ اعمل له عمليه؟ نكتفي بالايه؟ بالجلاسز. واحد يقول لك هو انت لما تحط هنا نظاره كده هل الكاتراك ده هيروح؟ لا، أدلة الكاتراك ده مش رول، مش هو اللي عامل ال 66. معنى ان العيان حصل بنظاره، يبقى ال 66 دول النظر القليل ده كان سببه ايه مش ايه؟ كان سببه ايرور اوف ريفراكشن مش ايه؟ مش كسر. يبقى هنجرب معاه نظاره، والله يصلح بنظاره ووصل 6/18 اوربيتر، يعيش طول حياته ايه؟ ياخد ايه ده؟ ياخد نظاره. يا دكتور النظاره صلحت الكاتراك؟ لا، بس المنيوشن اوبيتر كان سببه ايرور والنظاره ايه؟ صلحته. طب النضاره فشلت، لبست نضاره ما جابتش نتيجه، ما عندكش حل تاني؟ في حل تاني. ايه الحل التاني؟ ممكن اجرب قطره ميترياتك، قطره توسيع. اروح جايب حاطط قطره توسيع، تلاقي جوه الوشه تاني وجوه الوشه تاني، والضوء بدا يعدي من هنا وبدا يعدي من هنا. لو العيان بعد قطره الميترياتك او بعد قطره التوسيع شاف 6/18 اوربت، نعمل عمليه؟ لا. طب نعمل ايه بقى؟ يعيش طول حياته قطره توسيع؟ ما نعمل ايه؟ قطرة التوسيع دي يا جماعة زي مين بالظبط؟ ادي العين اهو، ولا الكاتراكت اهو. اروح قصص فين؟ الايرس. واروح قصص في الايرس كده وبتقول عدي. يعني لو العيان اتحسن مع قطرة التوسيع نعمل له ايه؟ نقص في الايرس. بقى نقص في الايرس يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها ايريدكتومي. نقص في الايرس عشان العيان يشوف، يبقى اسمها فيجوال ايريدكتومي. يبقى هجرب نظارة واجرب قطرة ايه؟ التوسيع. للأسف بقى لو النظارة فشلت وقطرة التوسيع فشلت، خلاص مفيش قدامي غير ايه؟ مفيش قدامي غير ايه؟ غير الجراحة. يبقى لو الاثنين دول فشلوا خلاص الحل البديل هنا ايه؟ السيرجري، الجراحة. بناء على اللي انا قلته، امتى نعمل جراحة بقى؟ ايه الاندكيشن اوف سيرجري طفل صغير؟ انا هسألكم لو يوني لاترال ايه؟ نعمل الجراحة امتى؟ قبل 6 سنين. ماشي. طب لو بايلاترال وان ايكوال؟ قبل 6 سنين. قبل 6 سنين برضه. زي اللي فات برضه عند ايه؟ 6 سنين. طب لو بايلاترال وايكوال ودن نعمل الجراحه امتى؟ 3 شهور. قبل 3 شهور. طب اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، لو بايلاترال وايكوال ونط ايه؟ نط دن. لو عملنا جراحه نعملها امتى؟ عند سن المدرسه. وعلى شرط مين يفشل الاول؟ 3 شهور. والايه؟ بلاحظ الايه؟ المدرياتك. يبقى لو الحاله بايلات وايكوال ونص دل وجربنا معاه النضاره فشلت، جربنا معاه التوسيع فشل، خلاص هنعمل له جراحه. عند سن ايه لو ما افتكرتش؟ عند سن المدرسه. طب فاكرين يا جماعه التوتال كاترك بتاع الروبيلا؟ فاكر الام لما اتعرضت لحرب الماني ام الروبيلا فيروس؟ الروبيلا فيروس دخل هنا عمل توتال كاترك. على فكره التوتال كاترك ده يبقى بايلات في العينين الاثنين. ده الروبيلا اهو. يبقى الكاتراكت بايلاترال في العينين الاثنين. ايه رايك المفروض وده على هذا المنظر نعمل عمليه؟ 3 شهور. بايلاترال وايك المفروض نعمل عمليه قبل 3 شهور. 3 شهور كده هنستنى الثلاث سنين نعمل عمليه افضل 3 ييرز. ليه؟ في يا جماعه الفيروس بيفضل جوه داخل اللينس عايش لمده 3 سنين. لو انت عملت العمليه في خلال هذه الثلاث سنين جيت تشيل اللينس، الكبسوله اتفتحت، الفيروس دخل جوه العين. بوظ العين. هيحصل فيرال اندوسرمال. انا بستنى لحد ما الفيروس يموت لوحده. الفيروس هيموت لوحده بعد ثلاث سنين. يبقى غصب عني استنيت 3 years. ليه استنيت 3 years؟ تو افويد ايه؟ عشان ما يحصلش ايه لو انا عملت العمليه؟ عشان الفيروس ما يخشش هنا، يحصل فيرال اندوسرمال. صح يا جماعه؟ واحد يقول لي طب لو انا استنيت ثلاث سنين هيحصل ايه؟ مين شاطر يقول؟ المفروض الروبيلا كاتراكت بتلاقي كاتراكت بايلاترال وايكوال ودنس. المفروض بناء على اللي انا قلته نعمله قبل ثلاث شهور. ليه؟ لان الضوء مش هيخش والضوء مش هيخش. الفوبيا هنا هتبقى نوت ويلدبرج، والفوبيا هنا هتبقى نوت ويلدبرج. المفروض هيجي له ايه؟ للسيجما. يقول لك لا يجي له للسيجما مش مشكله. احسن ما يجيله فيروس ايه؟ مش هيموت ولا هيموت ايه بس؟ ياما يعني احسن ما يبقى عمى. لو انت عملت العمليه بدري خوفا من الاستجمة تيجي تشيل الليل تلاقي الفيروس لسه جوه شغال. هو يطلع من اللم يخش جوه العين يبوظ العين يحصل فيروس اندوفثالمايت. هنستنى لما الفيروس يموت لوحده. الفيروس يموت لوحده بعد ايه؟ بعد 3 سنين. هنستنى 3 سنين مش مهم يحصل ايه؟ شو مهم يحصل ايه؟ نستجمس ارحم من فيروس اندوفثالمايت. واضح جدا يا جماعه ان تفرق معايا لو الكاتراكت كان دمت ولا مش دمت؟ تمر معاك ولا لا؟ تمر معاك. طب لو انا عندي كاتراكت لا قدر الله وعايز اعرف دنس ولا مو دنس لا قدر الله تعمل ايه؟ تقيس لي مين؟ تقيس لي مين عشان تعرف الكاتراكت اللي عندي دنس ولا مش دنس؟ تقيس الفيجن. طب الطفل تعمل ايه بقى؟ صعب جدا نقيس الفيجن في الاطفال، مش هيساعدونا نعمل ايه بقى؟ نرجع بقى للموضوع ده اهو، ازاي نحدد الاوباسيتي او نحدد الفيجن في الاطفال؟ الاطفال ما بيساعدوناش. نعمل ايه بقى؟ في عندنا شويه طرق، هنقول الطرق دلوقتي. الاطفال اللي بيساعدوناش هنعمل ايه بقى يا دكتور؟ لو الطفل سنه صغير قوي قبل سنتين، قبل سنتين بنعمل حاجه اسمها اوبجيكتيف ميثود، طرق لا نعتمد فيها تماما على الايه؟ على الطفل. ماشي؟ لو الطفل سنه اقل من سنتين بنعمل حاجه اسمها اوبجيكتيف ميثود، الطرق اللي انا اعتمد فيها على الطفل خالص. خلاص؟ زي طريقه رقم واحد اسمها الريد ريفليكت. عارفين الريد ريفليكت ده؟ بنجيب جهاز بتاع الريد ريفليكت ونوجهه على عينيك، هتلاقي ايه؟ لو انت وسعت البيول بتاعتي كده وانا عينيا نورمال ما عنديش كاتراكت، هتلاقي البيول بتاعتي فيها ايه؟ فيها لون احمر، قرص لونه احمر كده. انا عملت ريد ريفليكت في العين دي بس، وبص لقيت قرص لونه احمر، ده نورمال ريد ريفليكت. عارف لو في كاتراكت يبان ايه؟ ابيض. يبان لا مش ابيض. في الحياه العاديه يبان ابيض، في الريد ريفليكت الكاتراكت يبان ايه؟ اسمه. لو انا بصيت في عين طفل لقيت نقطه سودا كده يبقى ده كاتراكت. عيان تاني لقيت الاسود ده كتير كده واغمق اغمق، يبقى الكاتراكت ايه؟ دم. اذا اقدر اتعرف على الدنسيتي اوف ذا كاتراكت خلاص؟ وماليش دعوه بالطفل خالص، ما اتعاملتش مع الطفل، ما طلبتش من الطفل حاجه، عن طريق مين؟ الريد ريفليكت. ولكن دي طريقه رفع. كل ما الكاتراكت يكون دنس كل ما هيبقى مور داركر وهيبقى مور لارج، فهمتوني؟ ادي طريقه. في طريقه اخرى ان انا احاول اغطي عين الطفل. لو اي طفل يا جماعه عنده عين بتشوف وانت بتغطيها له بيتضايق، ليه يخبط ليك كده ويشيلها؟ ده لو كانت العين اساسا بايه؟ شوف، يبقى انا شاكك ان العين دي بتشوف ولا بتشوف، احط له كده. لو لقيته مش معبر دي يبقى اساسا العين مش ايه؟ بتشوف. يبقى دي الطريقه الثانيه. لو العين سينج اي هتلاقي الطفل يريزست الاوكلوجن. لو العين بتشوف هتلاقي الطفل يريزست الايه؟ الاوكلوجن. طب لو ما بتشوفش وانت غطيتها له عادي، ما هي كده كده اساسا ما بايه؟ الطريقه الثالثه فندس اكزامينيشن، حاول تفحص قاع العين. ايه رايك؟ لو في كاتراكت هنا اي كلام، تقدر تشوف من ورا الكاتراكت ده ايه؟ اللي محيطه اللي ورا دي ايه؟ قاع العين. يبقى لو انا قدرت اشوف قاع العين كويس يبقى الكاتراكت ايه؟ نوت دنس. لو الكاتراكت دنس غامق قوي تقدر تشوف قاع العين من هنا، انت بيجي الاجهزه بتاعتك، مين اللي هيسد عليك السكه؟ الكاتراكت. يبقى انا هحاول اشوف قاع العين. على فكره احنا بنشوف قاع العين بجد اسمه الاوبتالموسكوب. في منه نوع اسمه دايركت وفي منه نوع اسمه ايه؟ ايه الفرق ما بينهم؟ مش عارف ايه، مش وقت دلوقتي. المهم ان احنا بنشوف قاع العين بايه؟ الاوبتالموسكوب. لو انا جبت التو تايبس اوبتالموسكوب الدايركت والانايرت والاثنين عرفت اشوف بيهم قاع العين، اتوقع يبقى الكاتراكت ايه؟ الكاتراكت اي كلام، لان في الاثنين في الجهازين الاثنين عرفت اشوف قاع العين. طب استخدمت الجهازين الاثنين مش عارف اشوف قاع العين ولا الدم ولا ده. ها؟ يبقى الكاتراكت ايه؟ طب في جهاز شاف قاع العين وجهاز تاني ما عرفش يشوف. الكاتراكت ميديم دنس. يبقى لو الدايركت والاندايركت والتلمسكوب الاثنين ما عرفوش يشوفوا قاع العين يبقى الكاتراكت دنس. الاثنين ما عرفوش يشوفوا قاع العين يبقى الكاتراكت دنس. الجهازين عرفوا يشوفوا قاع العين يبقى الكاتراكت نوت دنس. جهاز وجهاز يبقى الكاتراكت ميديم. خلاص؟ طيب في طريقه ثانيه لطيفه قوي انت ممكن تجربها على نفسك يعني. بنجيب يا جماعه الطفل، نحط قصاده درام كده لونها ابيض، وعليها خطوط. الدرام دي اسمها كاش فورد درام. درام جيب الطرف كده وعلق ودورها قدامي. لو انت حتى انت مش لازم الطرف يعني لو انا دورت دي كده قدامك هيحصل ايه في عينيك؟ هتلاقي عينيك مثلا تبص على الخط ده. الخط ده بايه؟ بيتحرك وبعدين يلف لورا ماشي. انت عينيك ماشي مع الخط. الخط راح تعمل ايه تاني؟ يعني رجع تاني تشوف ايه؟ تشوف خط تاني. الخط راح تلاقي عينيك عملت ايه؟ تروح وتيجي كويس؟ لو انا دورت الجهاز لو انت عطس قصادك تلاقي عينيك زي كده. هيحصل لك ايه؟ ريزميك يعني منتظم. ريزميك انفولانتري للستيجما. الطريقه دي على بعضها اسمها اوبتو كاينيتك للستيجما. الدرام اسمها ايه؟ طريقة ما قلتوا كاينيتك درام اسمها ايه؟ كات فورد درام. ايه رأيكم؟ لو انا دورت بتاع دي وقعدت في قصادها لقيت عينيك بتتحرك كده دورت له ده ايه؟ شايف؟ لو دورتها كده وقعدت لقيت بتطلع عينيك ما بتتحركش بتاع بتتحرك هو اللي عامل كده دورت له ده مش ايه؟ مش شايف. وعلى فكره الموضوع اكثر تطورا من كده. هسألكوا سؤال لو انا سرعتها قوي هتقول ايه في الاستجما؟ يزيد لحد ما سمعها بدرجة معينة تلاقي الخطوط دي ما عادتش باينة. لازم ايه من الستيجما؟ يختفي. ولكن ان الستيجما ده هيختفي عند سرعات معينة عند certain velocity. ايه رأيكم؟ كل ما الستيجما يختفي عند سرعة عالية يعني كل ما دور الجهاز تلاقيه ايه انيكشر جيدا كل ما دور الجهاز انيكشر كل ما الستيجما يختفي عند سرعات عالية يبقى الفيجن ايه؟ نورمال. كويس؟ كل ما الستيجما يختفي عند سرعات واطية يبقى الفيجن ايه؟ قليل. في انتهاء الرسم بلاش دي. لو ولاد عيني راحت جت كده يبقى شايف. عيني مش راحت ما راحتش جت كده يبقى شايف. مش شايف خلاص. ما يبقى قلت كلمتي بس ايه اهو بقى اللي عايز يشوف الايه اللي بيحب يشوف الاجهزه اهو جت اهو اللي عايز يشوف قال لك هو بدل ايه الكات فورد درام هيحصل ايه مع نورمال يحصل ايه مع الكات فورد درام ريزميك بولانتري ولا ايه بولانتري ريزميك ايه بولانتري نتيجه في طريقه اخرى طريقه التفصيل طريقة البريفرينشال لوكينج بريفير يعني يفضل لو انا جبت الصفر وحطيت قدامه كارت في حته مخططه في حته ايه ساده هتلاقي الولد بيهتم اكتر بالحته الايه مخطط البيتر او الصفر بريفير تو لوك تو ذا سترايب كارت عشان الولد يبقى شايف لو انا حاطط قصاد قصاد الاثنين وعامل كده ولا شايف دي ولا مهتم بالمخططه ولا مش مخططه ومش فارقه معايا انا مش ايه شايف فضل ولا هتمثل مهتم بالخطوط المخططة ماشي والأم مهتمة بالخطوط باينة والله العظيم باينة اندعى بقى لو صيغة بتعمل ايه هيديك حاجة ايه هيديك الطفل في الشارع هيتعمى يا ماما دي الجنب الدكتور قالت لك يروح بقى ابدا باينة بقى ما ايه ريفرنشال لوك خلاص البريفرنشال لوكينج طريقه اخرى اسمها البي اي بي كل ده انا بحاول اقيس الفيجن بالايه؟ صح طريقه اخرى اسمها البي اي بي فيجوال ايفورد بوتنشال فيجوال ايفورد بوتنشال بنجيب الطرش ده الطرش اللي بتنصور من فوق بالطياره طب دي الجمجمه بتاعته دي العين اليمين ودي العين الشمال ماشي بنحط هنا لمبه او نحط اي حاجه اي باتر وننور المفروض يا جماعه بيطلع كهربا من الشبكيه طول حد فين الكهربا دي طول حد هنا حد فين حد الاوبتيميتال كورتكس انا اكون حاطط هنا اهو سلكه والسلكه دي متوصله بمونيتور اخد الكهربا دي وارسم لها كير عامل زي رسم القلب يبقى انا بقيس كهربة الاوكسيبيتال كورتيك ان ريسبونس تو لايت او ريسبونس تو باترن يعني لايت او اي ايه او اي شكل ايه ده جرح جيت انا جيت الكهرباء لقيتها فلات كده ما شوفش يعني مفيش كهرباء وصل سيرتي يبقى الواد ده انا بايه ما بيشوفش عبارة عن ايه فيجوال ايفوكد بوتنشال ريكوردينج ذا الكتريكال اكتيفيتي اوف ذا اوكسيبيتال كورتيك ان ريسبونس تو ايه او ريسبونس تو ايه ريسبونس تو لايت او ريسبونس تو باترن فيجوال ايفوكد بوتنشال طول كده لو الولد اكبر من كده شويه هيتعادل يعني لو سنه اكتر من 3 سنين هيتعادل عندي طريقتين بقى في طريقه اسمها هاند تيست كروس ماتش ريدان كارد ايه الهاند تيست مش انت اللي بتعمله الام لو انت خالص كنت كده تعمله 3 هو يعني زيها 3 4 كده بس لازم الام لو انت مش هيعبرك طبعا يبقى ايه اللي هيعمل الهاند تيست لو عمل زي الام يبقى ايه شايف ما نعملش دي الحقيقة. بنجيب له كروت اسمها بتاعت واحد تاني اسمه شريدان. اي كروت ايه؟ الشمعدان. اه فين الحمار يا حبيبي اهو؟ فين المعاص؟ فين البيت؟ فين التهديد كده؟ فاهمني؟ اسمها ايه؟ كروت مين؟ كروت مين؟ شريدان. انا عارف بقى في يعني ولا يا عم برات فين برات فاكر برات اوكي ايوه رايح على عربيه كبيره مين عايز يبدا حد بيقول لك مش عشان يستخدم الكروت دي لازم الواد يكون ايه كبير شويه بتاع 3 ثانيه ثانوي عشان يفهم الموضوع ده لو كنا نجيب بعض العيانين بعض الاولاد هنعمل لهم جراحه ايه الجراحه بقى ايه الجراحه انا عندي نوعين من الجراحه في اولاد هنطلع عندهم جراحه صح في نوعين من الجراحه اول عمليه اسمها الريجيشن ارثريتس يمكن خدنا فكرتها الحصه اللي فاتت بسرعه كده نقول الخطوات الريجيشن ارثريتس عمليه اسمها الريجيشن ارثريتس رقم واحد اول خطوه مش عايز صوت لا مش عايز صوت بجد اول خطوه بفتح فين في الليمبا بعمل فتحه في الليمبا بطنها اثنين ملي فهم الغرفه يبقى اول خطوه ليمبا الانفيشن وبعدين اخش في الفتحه دي يا جماعه ابتدي اعمل في الالات بتاعتي اقطع فين في الانتيريور كابسول يبقى تاني خطوه انتيريور كابسول يبقى اول خطوه فتحنا الليمبا تاني خطوه قطعنا جزء من الانتيريور كابسول كاتراك من هنا اهو بعدين بنجيب الاله اللي لها تو واي فاكر الاله اللي لها روحين في انبوبه متوصله بجهاز محلول بجهاز طلعي وفي انبوبه ثانيه متوصله بسرنجر جهاز المحلول بينزل لك هنا ايه طلعي طب والسرنجر لما شدها تعمل ايه في الكاتراك تشفطه يبقى انا بعمل روي وفي نفس الوقت بعمل ايه بشد حتى العمليه اسمها ايه الريجيشن الآلة بقى اللي لها تو ويز اللي لها طريقين اسمها دبل وي كابل مهمة دبل وي كابل واحد يقول لي ليه ممكن ما شفطتش وخلاص ليه لازم انزل حاجات واشفط لو شفطت لازم يحصل ايه كلها يبقى لازم اعمل الريجيشن اصلا انا ممكن الكلام ده كله مش عايز حاجه واحده لو انت مش عايز تحفظ الخطوات نستخدم آلة اسمها ايه دبل وي كابل الحمد لله دبل وي كابل شفطنا كل الايه الحمد لله كتر بعد ما بنخلص يا معلم بقى لك ايه يعني هتشوف كل اللي جوه يتبقى جزء من الانتيرو كبسول وكل انتيرو كبسول خلاص دي مشكله بقى في الاطفال كومن جدا فاكرين يا جماعه الابيثيليوم اللي كان موجود هنا اسمه ايه؟ انتيرو سكابسول فيه كان فيه ورق؟ لا بيقول لك كتير جدا يا جماعه نتيجه الدخول والطلوع بالقلم دي يبتدي الابيثيليوم اللي هنا يحصل له بروليفريشن وايريتيشن وبيطلع كده ينمو كده ويفضل لفين دلوقتي؟ انتيرو كبسول بعدين يحصل عليه كالسيوم ديبوزيشن هنا دايما دايما الحكايه دي بتحصل في الاطفال يحصل بعد العمليه كومبليكيشن اسمه بي سي او يعني بوستيريو كبسول وباسيليكيشن دايما في الاطفال لو حصلت فيك انت بي سي او دي بقول لك بسيطه ما تقلقش ما تقلقش حصل لنا اوباستي في البوستيريو كبسول بعد العمليه ما تقلقش مفيش حاجه هنا في فرق اوباستي هاجي بالليزر اقعدك على جنب الليزر اضرب الليزر ينور عندك هنا ايه فتحه شوف منها خلاص يعني غالبا البي سي او في الناس الكبار بنعالجها بايه؟ ليه؟ ينفع تقعد طفل صغير على جهاز الليزر؟ بطعنين طفل صغير مش هيعرف مش هيساعدني لازم الجهاز يبقى عيني بقى قاعد كده ويتحرك طب ايه؟ هنعمل ايه؟ طالما انا عارف ان ده هيحصل طالما انا عارف ان ده هيحصل يبقى قبل ما يحصل اكون مجهز نفسي مش كده خلصت العمليه؟ لا لسه بروح قاطعيني اهو كمان ايه ده؟ انت قاطع الانتيرو كبسول قطعت فين كمان؟ البوستيرو كبسول يبقى اخر خطوه هنعمل خطوة زيادة اسمها posterior capsulotomy ليه؟ عشان لو ده جه ينمو كده وينمو كده يجي لحد هنا وايه؟ ويقف فهمتوا ايه؟ يبقى هنعمل قطعة في البوستيرور كبسول دي بروفيلاكسز اجينست ايه؟ اجينست بوستيرور كبسول هو قال لك من القطعة دي ممكن يحصل مشكلة ايه المشكلة عامل حاجة؟ ايه؟ ممكن الفيتروس ينتزل فرصة ويطلع من الفتحة دي كده قدام ولو طلع جوه هنا لو طلع لو وصل هنا يعني الجلوكوما بيجي على الانجل ده كلام ايه ايه ده على الفيتروس ده الفيتروس ده انت خايف منه تعالى في الاجهزه بتاعتك وشيل الانتيرور بارت اوف ذا فيتروس كده تقفل الانتيرور بارت اوف ذا فيتروس اللي هي يعني هنزود خطوه كمان اسمها انتيرور انتيور فيتريكس. ها؟ ما خلاص كده مش هنشيل حاجة تاني. تاني بقى. قطعنا الانتيور كبسول. دخلنا في الدبل اوريجن يا شفطنا. كتر. هتكمل بقى. كمل ورا كمان. شيل مين كمان؟ بسول كبسول ليه؟ عشان ما يحصلش عليها ايه؟ عشان انا شفتها ما يحصلش عليها اوبس. نعم؟ الاوبس. دلوقتي انا فتحت كده صح؟ انا فتحت اهو ومدخل الدبل اي كان يقول لك ان الدبل اي كان ممكن تكبر في ده في الاثيريوم ده ومن الاثيريوم ده يطلع كده ويغطي ايه كمان؟ تصير كبسول يطلع عينها كالسيوم ديبوزيشن ويكون اوبس. انا عارف ان ده دايما بيحصل في الاطفال اكون انا مجهز ايه؟ اوبننج هنا عشان لما الاثيريوم ده يجي يعدي كده يلاقي هنا السكه راح وقفت وهنا يلاقي السكه وقفت خلاص يبقى بنزود خطوه اسمها بوستيرو كابسول واحد يقول لي البيترس هيطلع من الاوبننج دي اقص كمين كمان البيترس اعمل انتيريور فيتريكتومي ايه بقى مشاكل العمليه دي لو انا ما قطعتش في البوستيرو كابسول هيحصل لو انا ما قطعتش في البوستيرو ودي فيه دكاتره كتير بتغلط الغلطه دي لو عشان ما بيعرفوش يقطعوا البوستيرو كابسول صعبه لو انا ما قطعتش في البوستيرو كابسول هيحصل اول كومبليكيشن اسمه بيتيو بصير تصوير اوثنتيكيشن طيب ده مشكله طب لو انت الدكتور داخل وشفت سبت شويه من الكاتراك تاني ما نظرتهمش كويس هيطلع على الايرس يعملوا ايرس هيطلع الكاتراك على الانجل يعمل جلوكوما لو ممكن يحصل مايلد ايرايتس اند مايلد جلوكوما من ايه من ايه من البواقي من الريمينانت اللي انت فيه ادي العمليه اللي اسمها الريديشن على فكرة دي دبل ويكند دي دبل ويكند هنا في امبوستين بص سينا فتحة ايه دي وصلها بالسجن والكبسول الطويل ده بوصلك ان هي ايه هنا بمحلول خلاص دي دبل ويكند في بقى عملية أخرى عملية أخرى اسمها لينسكتومي عملية تانية خالص يقولك ايه اللينسكتومي في آلة مخصصة هنطلع برا الموضوع سنة بس سنة تغير برا الموضوع دي آلة مخصصة إن أنا أشيل بيها الفكرة آلة اسمها فيتريكتومي ماشين عباره عن آلة عباره عن انبوبه كده باجي هنا اهو اروح فاتح هنا كده ومدخلها من هنا اهي والانبوبه دي تاخدهم كده بحيث الانبوبه دي تشفط مين تشفط الفكره اسمها فيتريكتومي ماشين وارد ان الاله دي مخصوص انها تشيل فيترس يعني تشيل حاجه هاف ولا حاجه جل حاجه شفت جل زي الايه زي الفكره يقول لك طب ما لازم في الاطفال كله تبقى ايه في الاطفال ممكن استخدم نفس الاله دي واشفط بيها الايه اللي رغم ده كان قال بس توجهنا شويه ناحيه الايه ناحيه الايه ايه وابتدي اشفط بيها اللي ايه اللي كل ما اشفط اللينس يا جماعه هشوفها بقى كلها حتى بالايه بالكرسول هشيل اللينس كلها كل اللينس هتتشرب وتخش هنا العمليه دي اسمها لينسكتومي السلام عليكم بصوا بقى انا اللينس اهي اشيل اللينس بقى ايه خش هنا وتشفط في الجهاز ده عملت استئصال اللينس مش عارف شوف العيال الطايعه اللي ورا خليك معايا خليك معايا الناس اللي قاعدين ورا في السيرش ايه معايا هنشفط اللينس كلها بنسميها لينسكتومي هنا دي وصفه هنخش منين هنخش من اللينس بس حد بيحب يخش بالجهاز ده من اللينس بقول لك تيجي بعد اللينس كده ب 3 متر تخش بعد اللينس ب 3 متر تروح داخل بالآلة بتاعتك الفيتكتو ماشين نلزم الفيتكتو ماشين من بعض بعد الليمبس بثلاثة ملي المنطقة اللي انا دخلت فيها ده ايه اسمها منطقة بارز بلانا بارز بلانا بصوا يا جماعة لو جينا كده نركز مع السيلري بودي شوية مع السيلري بودي هتلاقي السيلري بودي في جزء منه مكلكع كده في جزء منه سموث بص في جزء منه مكلكع في السيلري بودي اسمه برز الفايكات في جزء اسمه اهو اسمه برز ايه برز بلاك انا بحب اخش في الجهاز بتاعي فين في البرز ايه في البرز بلاك ما بحبش نخش في البرز الفايكات ما لان البرد المايكاتا تبقى فيري بارتيكولار شويه. يبقى هنخش بالاقل لاحظ ان الجهاز داخل من ايه؟ شوف احنا سيبنا مين؟ سيبنا مين؟ البرد المايكاتا الحته المعرجه ده ايه؟ ما تخشش فيه. تعمل في الاداه السيلري بقول له المفروض السيلري مود انا برسمه كده، لا رسمته بقى الحقيقيه في جزء الريجولار وفي جزء ايه؟ سموث. انا بحب اخش بالجهاز بتاعي في الجزء السموث اللي اسمه بارد اللان. الكتاب الدكتور بتاعي مغير الراي شويه. يقول لك ما بنحبش نخش في البارد اللان. الكتاب الدكتور بتاعي يقول لك تخش هنا فين؟ البارد بلايكيشن. الرفاعي بيقول ادخل في البارد بلايكيشن. ليه بقى؟ يقول لك لو دخلت في البارز بلانا في الاطفال البارز بلانا بتبقى نوت ويل ديفلوب، يعني اساسا ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش موجوده كل مرض البايكات. وبعدين على طول هنا هو في الريتنا. او من لو انت جيت تخش هنا تروح داخل في ده مين ده؟ الريتنا. يبقى كتاب الدكتور بتاعي يقول لك ما ايه؟ ما تخشش في البارز بلانا لان اساسا ما فيش بارز بلانا في الاطفال. فانت لو جيت تخش في الحته اللي انت عارفها اللي اسمها بارز بلانا هتلاقي مين وراك وانت داخل؟ الريت هو عامل ارضي ريتنا للباتش. كتاب الدكتور بقى يقول لك خش فين؟ خش فين اهو؟ خش بالجهاز بتاعك في البارد بلايكات. يعني الرفاع قايل كذا والرفاع قايل كذا، احنا بنعمل بارد بلانا. العمليه اسمها ايه بقى؟ بارد بلانا للسكس. بارد بلانا للسكس. لو في قال لك لا البارد بلانا دي وحشه اقول له حضرتك هنخش في البارد بلايكات، لان البارد بلانا ما بتبقاش وش البلد في الاطفال. فلو دخلنا هنلاقي ورانا الريتنا، نعمل ار دي او ريتنا للتشكيل. ايه مشكلة العملية دي بقى؟ ان انا بشفط الليت، يعني انا دخلت كده اهو اي حتة وبقى بشفط الليت. الليت اللي هي بتتشفط يا جماعة موضوع صعب جدا. ليه بقى؟ لان الزنيوت بتاعت الليت قوية جدا. كمان الليت دي تبقى ماسكة هنا اهو في الفيترس، ماسكة في الفيترس هنا اهو كبسول اسمه هيالو كبسول ارتيكولي. كان نفسي لما شفت اللينز الاقي ضبع ايد يتقطع والاقي ضبع ايد يتقطع. للاسف الزنيوت والهيالو كابسول ارليجر في الاطفال بتبقى قويه جدا. وممكن انا مع الولاد تتشمط الحاجات دي ما بتبقاش ايه؟ بتتقطع. قمت شفت مين؟ الزنيوت. في اجزاء من الزنيوت بتبقى ماسكه هنا اهو فين؟ في الريتنا. ممكن اللينز وهي بتتشد تروح عامله ار دي ريتنال ديستكشن. يبقى ايه مشكله هذه العمليه؟ كومون انسيدنت اوف ار دي. ممكن يحصل معانا ار دي. ليه بقى؟ ليه حصل ار دي؟ عشان الزنيوز قويه والهيالو كابسول الريجمنت ده قوي. فلما بشد اللينس بتشد معايا. ماشي يا جماعه؟ بتتشد معايا ويحصل ار دي. طب ايه رايكم لما بشد اللينس كده ممكن مين يطلع ورانا وانا بشدها غصبا عني؟ البيت بتبقى فيه هاي انسيدنس اوف اي اند اي. هاي انسيدنس اوف ار دي اند فيترس لوس. وانا بشد اللينس تبقى الفيترس ماسك فيها صح؟ ماسك فيها بايه؟ مين اللي ماسكهم في بعض هنا؟ هيالو كابسول. وانت بتشدها تشد الفيترس معاك يحصل فيترس لوس. طب عشان نتغلب على موضوع الشد ده بقى بدانا نطور نفسنا شويه. قال لي انت ايه؟ بدانا نستعرض تكتب ماشين معايا هنا اهو كده اهو حربك او نايت. ليه؟ اي حته تخش من اللينس هنا تقطع. اي حته تخش من اللينس تقطع عشان ما يحصلش شد. يبقى لا، اي حته تخش من اللينس تروح مقطوعه على طول. ذير از نو تراكشن. الجهاز الجديد بيقرقب اللينس من غير ما ايه؟ ماشي ده. كل حته يقرقص شويه يقرقص يعني من غير ما يعمل تراكشن. يبقى ريسنتلي تو افويد تراكشن اون ذا لينس عشان اللينس ما تتشدش. عملنا فيتريكتومي ماشين بايه؟ بلاين. يبقى ريسنتلي وي يوز ا فيتريكتومي ماشين ويز ناين. نراجع تاني في اللينسكتومي. بتسيب الكبسول. هرجع لك شويه معلومات يبقى انت خلصتها. في اللينسكتومي بتسيب الكبسول بشيل اللينس كلها باستخدام اله اسمها فيتريكتومي ماشين. اخش منين او منين؟ الكلام العادي من البارز بلان، الكلام الرفاعي من البارز بلايكات. ايه مشكله العمليه دي؟ الزنيولز قويه والكبسول الهيالو كبسول ليجمنت قوي. لما شد يحصل ايه؟ ار دي اند فيترس لوس. عشان الكلام ده ما يحصلش اخترعنا اله ويز ناين. فيها ميزه وحيده العمليه دي. لما بشيل اللينس كلها انا ما سبتش جزء من البوستيرور كبسول عشان يحصل عليه ايه؟ بي تي او. لو كنت سبت جزء من البوستيرور كبسول كان هيحصل بي تي او. لما بتشيل اللينس كلها في انسيدنس اوف بي تي او، في انسيدنس اوف بوستيرور كبسول اوبستيكيشن. يبقى الميزه الوحيده نو بوستيرور كبسول اوبستيكيشن. خلاص؟ القلق العمليه اللي بعدها مش هتظهر. بص كده دخلوا شايفين يا جماعه القلق العمليه دي؟ بصوا عليها في الكلام عندكم. دخل من هنا كده اهو في اللي بدا يشفط الايه؟ اللينس هي دي العملية بتاعتنا. بياكل اللينس بالايه؟ شايف الجهاز اللي داخل من هنا بعد اللينس اهو، بعد اللينس بايه؟ بكام ملي؟ 3 ملي. راح داخل بالجهاز، والجهاز دخل لحد فين؟ اللينس. بدا الجهاز يقرقد اللينس قبل العملية. اوكي، الريجيشن اوسبيريشن وايه والانتيك سواء بالطريقه دي او بالطريقه دي، بعد ما بشيل العيان بيصبح من غير لينس، بيصبح بيكون عنده حاجه اسمها افيكيا، والافيكيا دي لازم نعوضها، لازم نعمل حاجه اسمها كوركشن اوف افيكيا. دلوقتي الطفل انا شلت له العدسه، بصوا بقى مش عايز صوت. طيب انا شلت له العدسه، اصبح العيان من غير عدسه. اي واحد من غير عدسه عنده حاجه اسمها افيكيا. ا يعني نو، وسيكوس يعني لينس. يعني ايه افيكيا بقى؟ يعني ذيرز نو لينس، يعني العيان في دماغه كان بيوتر، يعني 15 بيوتر لازم اعوضه، لازم احط مكانهم، والا لان خفي امبلوك. هنعوض ازاي بقى؟ يلا مين قالت معايا؟ ممكن نظاره، ممكن احط بدل العدسه دي احط لنا نظاره، او احط لنا ايه؟ وانت بتلين احسن حاجة ازرع في مكان العدسة القديمة اي او ال. عندي جلاسز، عندي كونتاكت لينز، عندي اي او ال، كل واحدة لها مشاكل. تتوقع ايه مشاكل النضارة؟ الولد الصغير ده هيلبس كام نضارة؟ تخيل ولد صغير في الحضانة معاه نضارتين، نضارة اللي قريب ونضارة اللي بعيد. ايه رايكم؟ مسخرة طبعا. يبقى هيلبس تو بيرز اوف جلاسز. النضارة تبقى تقيلة جدا على مناخيره، فيري هيفي. النضارة في الده بيبقى ضيق، يعني لما واحد يجي يستخدم نضارة ادعين او يجي يستخدم نظارة، يستخدم السنترال بارت النظارة. طب والبريفرال بارت ده والبريفرال بارت ده بيشتغل زي المنشور، زي البريزم، من عارف نستخدمه. دايما الناس اللي لابسين نظارات كبيرة او نظارات تقيلة يستخدم السنترال بارت من النظارة، ما يعرفش يستخدم ايه؟ البريفرال بارت. يبقى مشكلة النظارة ان الفيلد بتاعها واسع ولا ضيق؟ فيلد النظارة ضيق، كونستريكتد فيلد. دي مشكلة أخرى طبعا، الولد هيتعذب انها سايكك ثروب. ده من صغير في الحضانة ولابس نظارتين، صحابه هيسيبوه طبعا. ايه ابو باترينا والحاجات دي انتوا عارفين سايك ايه؟ في ناس كتير قوي لابسين نظارات هنا من زمان. انا كنت لابس نظاره صغيره واتعذبت من الموضوع ده، سايك كتروما. خلاص، ادي مشكله. في مشكله كمان، في مشكله كمان في النظاره. النظاره ما تنفعش في اليوني لاترال كيس. انا مش دي بقى المشكله فعلا الحقيقيه في النظاره، مش في اليوني لاترال كيس. ليه؟ بصوا بقى، عندهم ايه مشكلة النظارة في اليوني لاترال كيس؟ يعني ولد عينيه اليمين كويس كويس، وعينيه الشمال فيها ايه؟ فيها افيكيا. ينفع نظارة؟ لا. النظارة يعني هلبسه هنا نظارة، هلبسه هنا ايه؟ ازاز فلاش، صح. النظارة نوت يوتبل في اليوني لاترال كيس. ليه؟ هيقابل لك مشكلة رهيبة بقى، ان العين لما يجي يبص على شخص قدامه الصورة ده الصورة هنا تطلع نورمال فايز، لكن النظارة دي بتكبر الاشخاص، وبتلاقي الصورة هنا ايه؟ كبيرة، صورة كبيرة وصورة صغيرة، المخ ما يعرفش يجمعهم يجيله دبلوميا. هقولهم بالتفصيل قدامي، ولكن خليك فاكر ان ما ينفعش النظارة على ايه؟ على وان سايد. عايز تلبسه نظارة يبقى لازم تبقى باي لاتر، عشان الصورة هنا تبقى كبيرة وهنا تبقى كبيرة. لو الاثنين كبار ماشي زي الفل، لكن واحدة كبيرة واحدة صغيرة لا. يبقى النظارة ما تنفعش في انهي كيسز؟ في اليوني لاترال كيسز. يعني مؤقتا هناخدها بالتفصيل، هيحصل ايه لو لبست نظارة على وان سايد بس؟ هتلاقي صورة كبيرة صورة صغيرة، يجيله ايه؟ يجيله ايه؟ تكون الانترو. انا مشكلة النظارة، مشكلة الكونتاكت لينز ايه؟ ايه رأيك ولد صغير في الحضانة عايز يلبس كونتاكت لينز؟ اذا كان انتوا بتعرفوش تلبسوه difficult insertion and remove صعب قوي، وغالبا الوقت ده احنا بنلبس لامبريستان وهنجيب له كورنيا خالص، كونتاكت لينز وحش. حتى الاي او ال وحش لها مشاكل. ايه مشكلتها ده؟ الاي او ال احسن حاجة، بس حتى الاي او ال لها مشاكل. ايه مشكلتها؟ الولد ده لبست له اي او ال ماشي، وبعدين الحمد لله الاي او ال ايه؟ يعني اي او ال يعني انترا اوكولر لينس. الناس بتضيع معانا عشان ايه؟ انا اسف اي او ال حضرتك يعني هو بيسال عليه بيقول لك اه يعني ايه اي او ال؟ انترا اوكولر لينس. سرحت بس سرحت معلش. عبيط عبيط. واحدة واحدة. انترا اوكلر ليب ايه مشكلتها؟ بعد ما بنركب الانترا اوكلر ليب العين بترجع ايه؟ معناتها بيرجع ايه؟ نورمال يعني الحمد لله الأشعة بقت بتتجمع تاني فين بالظبط الحمد لله بعد الاي ويل عملتها بالظبط. هنا مشكلة بقى ان الولد ده عينيه لسه صغيرة عينيه لسه بتكبر بعد سنتين ايه اللي لا مثلا يعني الولد عينيه تكبر لا بقت الأشعة فين دلوقتي؟ قدام الريت محتاجة أغير معاك الايه؟ الاي ويل يبقى في مشكلة في الاي ويل ان الولد ده مع سن قوة عينيه ايه؟ بيتغير طول عينيه بيتغير تعب اسمها باور change with the age. ادم مشكله الاي او اس عشان كده استنينا لحد سن لو تعرف تستنى لحد سن المدرسه يا ريت. فدينا قلنا نستنى لحد سن المدرسه ليه؟ عشان الولد يقدر يقدر يخبرني عن ايه؟ عن الفيجن. في سبب كمان عشان لما اركب له عدسه يبقى الولد ده حلو كده كبير كده معلمك ايه؟ خلاص ما عادش هتكبر قوي. يبقى انا بستنى لحد سن المدرسه عشان اخد مقاس العدسه اقرب ما يكون للادلت لايف. فاهمين؟ خلينا لازم نحاول نستنى على قد ما نقدر عشان الولد ده طول ما هو صغير كل ما عليه بيحصل ايه في الباور بتاعها وفي طولها ويتغير. عشان كده ده تاني سبب قلنا ليه بنحاول ايه نستنى. يبقى حتى الاي او ال ده مشكله ما ايه باور تشينج ويز ايج. على فكره في بدا يحلوا الموضوع ده بدا يعملوا حاجه اسمها بيجي باك بيجي باك اي او ال دي التنظيم بس حاجه حديثه يعني. يعني ايه؟ هتركب له بقى اي او ال بس كذا عدسه مع واحد اثنين ثلاثه كذا عدسه مع بعض هم بيجي باك. او الحمد لله الاشعة بقت تيجي فين دلوقتي على الايه؟ على الريتن. الولد ده عينيه كبرت شويه بس الاشعة مش على ايه؟ مش على الريتن. اشيل واحده تلاقي الاشعة النورمال جدا كده عينيه كبرت اكتر بخش اشيل واحده كل شويه اشيل واحده كل ما يكبر اشيل واحده بخش العمليه واشيلها. اسمها ايه بقى دي؟ بيجي باك اي او ال بنتكلم فيها على موضوع ايه؟ الباور تشينج ذا ايج. ماشي يا جماعه انتوا مستمتعين ولا لا؟ كل ما الولد ده عينيه تكبر لما شيل دي النقطه دي يحصل لها ايه؟ يرجع ورا. فهمتوني ولا لا؟ تيجي باك اي اس تقوم الهيباري مايز بص عليه انا بقول نركب البيجي باك دي اللي عارفينها في الصف لكن لو ركبتي على عاديه بخش فايبروس حواليها بقى دي بقى لو انت طلعتي يعني كده في الديجي باج او ايه ان انا احط عدسه واقدر ايه؟ واقدر اشيلها ما انا احب اشيلها لكن العدسات العاديه ما اعرفش اشيلها فايبرون حواليها ما اعرفش اشيلها. طيب ايه رايك بقى في حاجه اسمها ايبيكراتوفيكيا؟ دلوقتي الطفل ده انا ممكن البس له كونتاكت لينز بس كونتاكت لينز من واحد ميت قوة لو جبت كورنيا من واحد ميت قوتها كام؟ كورنيا من واحد ميت 42 فدخلها جهاز تفريد تبقى كرايو بريزيرفد ودخلها جهاز ينحتها يطلعها بالجهاز الثانية كونتاكت لينز هي كانت قوتها 42 يطلعها من الجهاز الثانية كونتاكت لينز قوتها 15. انا اعمل ايه؟ انا العيان اهو عايز اعوض له اللينز اللي هنا اروح رقم واحد اشيل مين؟ الاليفيليا واجيب القرنية ده هنا اللي انا دخلتها الجهاز اللي نحتها وطلعها لي على ايه الكونتاكت لينز واركبها هنا اهو وخيطها. انا بحط كورنيا فوق كورنيا القديم فاسمها ايدي كراتو فيكيا. تاني بجيب قرنية واحد ميت ونعملها ايه ونبردها. ليه ببردها؟ عشان اعرف انحت فيها ادخلها جهاز ينحتها ويخليها بدل ما هي 42 يخليها كام؟ 15. اجي اشيل الابيثيليا منها واركبها اللي بحطها الابيثيليا ما تتربش خلاص. يبقى بركبها بعد ما اشيل الابيثيليا اسمها ايدي كراتو فيكيا. يبقى عباره عن ايه؟ كرايو بريزيرفد ليز كورنيا. كرايو بريزيرفد يعني حطيناها في التبريد. ليز يعني ايه؟ يعني بنحتها. كرايو بريزيرفد ليز كورنيا. ايه مشكلتها؟ حته القرنيه دي غاليه جدا ب 8000 دولار فيري اكسبنسيف. بعد ما احطها والاشعه تجمع هنا ستيل العين برضه بايه؟ تكبر. يعني ستيل المشكله اللي هي باور تشينج ويز ايج. ممكن الجسم يعمل ايه في القرنيه الجديده؟ ريجكشن. انا مشكله ليدي كراتو. ايه رايكم في الطرق اللي معاها فيها الاجهزه دلوقتي زي الزفت؟ كنت هتلاقي زي الزفت. الاي او ال زي الزفت هي احسن حاجه بس زي الزفت. ليدي كراتو فيكيا زي الزفت. عشان كده لما كان بيشوف 6 18 كنت بشوف ببص ايدي وشه ده 6 18. عشان كده لهذا السبب 6 18 ويز اكوموديشن يعني 6-18 والعدسة بتاعت ربنا موجودة انا ما تستقاش احسن ما اعمل له عملية شوف 6-6 واتفق ابره من دول وقال لك تانيين عيان لما كان شاب النظارة 6-18 قلنا نعمله عملية ولا نكتفيه كنت ممكن اعمله عملية على فكرة مخليش بتاعه لا 6-18 من غير ما اشيل العدسة احسن من 6-6 واشيله الايه واشيله العدسة وعوضه بالطرق الزبالة دي يبقى 6-18 with accommodation is better than 6-6 without accommodation ليه؟ كل الطرق اللي بعوض بيها لها ايه؟ لها بروبلم خلاص؟ طب هنعمل ايه؟ كلهم زي ايه الحل؟ الحل ان انا بركب ROL بس بعد 2 years بعد سنتين مش معنى الحل ان انا بركب ROL ايه وشكل ROL من عين ايه؟ من العين بتكبر بركب ايوه ايه العين كبرت قوي بقولك ان الموضوع العين بتكبر ده بيبقى واضح قوي في اول سنتين في اول سنتين بيبقى في رابط جروش وفلوع العين تفر جامد هما نركب ايوه ايه بعد ما الفترة دي تعدي تفهميني؟ يبقى الفترة اللي العين فيها بتتغير ما نركبوش بقى ايه العدسة يبقى بنركب ايوه ايه بعد 2 years ليه؟ لان في الفيرست 2 years of life اخبار الباور تشينج وذ ايج اخبار اللي تشينج في شكل العين ايه يبقى جامد لان بيبقى في رابيد جروس اوف ذا اي في الفيرست 2 ييرز اوف لايف بنركب الاي او ال بعد ايه بعد ايه بعد سنتين طب في خلال السنتين دول اعمل ايه صرف بقى نظاره ماشي كونتاكت لينز ماشي النظاره اتوقعها في اليوني لاتر كيس ولا في البايلات في البايلات طب لو الحاله يوني لاتر ما ينفعش نظاره امشي حالي بايه بالدراسه يبقى ماشي حالك في السنتين الاولين بنضاره او ما كنتش ليه وبعد كده بقى ركب الايه لايك ما تشوف المية دي مش مظبوطه طبعا مش موضوع مش هون مكتوب كده خلاص كده ربع ساعه يا هو قول لي بقى اللي بيجي لك عندي كده ايه فهمت الموضوع ولا صعب طب عم ناخد بقى استمال كده كله عطش كله عطش ايه لو طبعا كل طالب هو خارج هو خارج عادي على ريام لازم كل واحد يبقى عارف رقم لازم كل واحد يبقى عارف رقم في حد مش عارف رقم بس كاس اللي بره مع ريام حد مش عارف رقمه لازم كل واحد هو خارج يبقى عارف رقمه من عند ريام اقول لكم بعدين بس كل واحد يبقى عارف رقمه بس هو خارج طبعا لو ما لقيتش اسمك اكتب اسمك واعرف الرقم الجديد بتاعك بس هم كل واحد خارج النهارده يبقى عارف رقمه ماشي كده يا ريام كل واحد خارج اللي مش عارف اللي عارف رقمه خلاص مش عارف يدي له رقم حتى لو مش له شخص سيناريو كاتر سيناريو كاتر اكتب بقى سيناريو خلاص خلصنا مين الحمد لله الحمد لله خد هناك خد على السمايل ممنوع خطا في السمايل كاتر ليه؟ لما تغلط في السمايل كاتر كانك غلطت معين من ايامنا ده اكل عيشنا يالا السمايل كاتر ده السبوبه اللي احنا بنعيش عليها يعني بتوع النسا عايشين على سيزيريان سكشن بتوع الجراحه عايشين على ازاي ده كل تخصص له ايه؟ ليه جسم الصحه بتاعك ده السمايل كاتر ده بتاعك والله لو غلطت في الامتحان في السمايل كاتر مش مسموح اي حاجه ثانيه مسموح تغلط فيها السمايل كاتر بجد مهم خلاص ممنوع الغلط في السمايل كاترك ما هو السمايل كاترك بقى غالبا ده واحد كبير جاله كاترك اول سكه بقى ان الكاترك ده ما بيجيش في عين واحد غالبا بيبقى ايه بص بايلاترال وايه لا عين كاترك فيها جامد والعين الثانيه لسه هنا بيبتدي غالبا يبقى بايلاترال ولكنه اسيمتريكال لان في وان اي بروسيد ذا اذر في كاترك بيبتدي هنا الاول وبعدين لسه بيبتدي هنا دايما وان اي بروتيدز الاخر يبقى اول حاجه من الكاتراك ده بايلاترال فاكر الكونجنتال كاتراك كان بيزيد ولا ثابت؟ طب الست هنا بقى بيزيد يعني لو الكاتراك بادئ كده حته كاتراك هنا بعد سنه تلاقيه احتل كل الايه؟ الليس واضح ان الكاتراك سلولي بروجريسيف فاكرين الكونجنتال كاتراك كان هارد ولا سوفت؟ سوفت يبقى هنا ايه طالما عيان كبير في السن هارد كاتراك واهم كلمه ان هذا العيان لا يعاني من لوكال ديزيز ولا من جنرال ديزيز عايز يقولك انه مش ايه يعني مش كومبليكيتد كاتراك يبقى ده هو الديفينيشن اوف سيمان كاتراك. ده اي كاتراك لينت اوبسكي باي لاترال بس وان اي بروسيدز ذا اذر. هذا الكاتراك از سلولي بروجريسيف. بيجي للناس الكبار اللي ما عندهمش لا ايه ولا ايه ولا لوكال ديزيز ولا جنرال ديزيز. خلاص ده سيمان كاتراك. ايه تاو هو انت هو عندي بنت السن. خلاص الحقيقه مستخدم اللي انا مقتنع بيه مستخدم معاه السبب بتاع السمان كاتراك مش معروف. خلاص مش معروف كتير. الناس بقت ايه تقلل يقول لك ان السمان هو ميتابوليك ديستورب. وحطوا بقى نظريات بقى ثمان نظريات او سبع نظريات. كل ناس بقى قال لك نظريه معينه. خلاص اول ناس اتهموا الكبسول بالميابيلتي. قال لك يا جماعه ان المفروض الكبسول دي كانت بتدخل ايه وتطلع ايه. كانت بتدخل النيتريشن وتطلع الويست برودكت. لو الحكايه دي باظت ولا النيتريشن عارفه تخش ولا الويست برودكت عارفه تطلع يحصل ايه؟ الميتابوليزم تبوظ يحصل كده. يبقى اول ناس اتهموا الكبسول برميابيلتي. النظريه الثانيه بقى النظريه الثانيه دي اللي احنا هنمشي عليها دي اهم نظريه. النظريه الثانيه اللي احنا هنمشي عليها ايه بقى النظريه الثانيه؟ المفروض يا جماعه ان العدسه بتاعتنا بتكون جواها لاكتيك اسيد. والمفروض اللاكتيك اسيد ده احنا نتخلص منه. اول سؤال ليه اللاكتيك اسيد بيتكون؟ لان الميتابوليزم ايه؟ انا ربيت ميتابوليزم. وهو اللاكتيك اسيد بنخلص منه. افرض اللاكتيك اسيد تحوش جوه اللينس يحصل ايه في البي اتش اوف ذا لينس؟ ده يعني يحصل ايه في اللينس؟ اسيديفيكيشن اوف ذا لينس. تبتدي اللينس تبقى اسيديك لينس. وهنا بقى الموضوع كله يتشقلب. في جوه تو انزيمز جوه اللينس فينا كلنا نورمال. واحد اسمه الفا واحد اسمه بيتا بروتيوليتيك انزيم. الانزيم ده موجود فينا كلنا بس مش شغالين ايه دورمنال ما بيعملوش حاجه. عارف التو انزيمز دول مستنيين عشان يشتغلوا؟ محتاجين البي اتش تقل. اول ما يحصل اسيديفيكيشن اوف ذا لينس يبتدي دول يبقوا اكتف. الالفا والبيتا بروتيوليتيك انزيم اول ما الاسيد تقل يشتغلوا على مين؟ هم بروتيوليتيك انزيم يشتغلوا على الايه؟ على البروتينز يكسروها الايه والايه؟ امينو اسيد اند بولي بالتايد. حد فاكر البولي بالتايد شكلها ايه؟ اوبيك مولكيول. هو ده الكاتراك. يبقى تاني ايه اللي حصل؟ لما حصل اسيديتي في اللينس الالفا والبيتا بروتيوليتيك ان محدش يكتب كان موجود بعد شويه مربع كده. محدش يكتب الالفا والبيتا بروتيوليتيك انزيمز هيبتدوا يبقوا اكتف يشتغلوا على البروتينز اوف ذا لينس يدوني اماينو اسيدز اند بولي بيبتايد. للاسف البولي بيبتايد از اوديك مولكيولز ويتكون ايه؟ ويتكون كذا. ايه الميكانيزم اللي احنا هنمشي عليه؟ الميكانيزم رقم الميكانيزم رقم 3. فكده يا جماعه المفروض اللينس يكون جواها ايه؟ المفروض يكون جواها فيتامين سي جلوتا سايون. المفروض يكون جواها بوتاسيوم. الحاجات دي بتشتغل كهيدروجين كارير. جوه اللينس فيها هيدروجين لازم يتشال على شيالات. لو مفيش شيالات الهيدروجين يعمل ايه في اللينس؟ يبقى واضح. اذا اي واحد مع السن الفيتامين دي قل والجلوتا سايون قل والبوتاسيوم قل يعني حصل ديفيشنسي اوف وات هيدروجين كارير. على طول يحصل ايه؟ كتر. دي الميكانيزم رقم 3. الميكانيزم رقم 4 قال لك ان عندها مع السن بدا يحصل هنا ديبوزيشن اوف كالسيوم. هو ده الكتر ديبوزيشن اوف كالسيوم انسايد ذا ليز. النظريه اللي بعد كده قال لك ان الكاتراكت ده جزء من عمليه الشيخوخه جزء من الايدجنج بروسيس بارت اوف جنرال اندوكراينال ديستربنس. يعني بص انا عندي كبر في تلاقي شعره شاب سنانه وقعت مش عارف حصل له ايه. يعني الكاتراكت ده حاجه من ضمن الايه؟ الايدجنج بروسيس. النظريه اللي بعد كده بيقول لك ان الكاتراكت ده تعود العيان ده بيتعرض للالترا فايلوت ريز. النظريه اللي بعد كده بيقول لك ان الكاتراكت ده تعبه ستريس. خلاص نظريات ماشي. النظريه دي اللي هنمشي عليها ليه؟ اللي بيحصل ايه في البي اتش اوف ذا لينس؟ نتيجه اكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد. التو انزيمز هيبقوا اكتف بيطلعوا لي بولي بيبتايد اند ذيس بولي بيبتايد از اوبيك مولكيول. كمان على فكره بولي بيبتايد غير انها اوبيك مولكيول اوزمولاريتي بتاعتها عاليه. البولي بيبتايد اوزمولاريتي بتاعتها عاليه. قوم تشرب ايه من بره؟ ميه. ايه اللي انت تتملى ايه؟ ميه. ده كاتراكت برضه. لما انت تتملى ميه بتسكت كاتراكت. يعني البولي بيبتايد هتعمل لي كاتراكت بفرقتين. هي ذات نفسها اوبيك وهتشرب ميه لانها اوبهاي اوزمولاريتي. خلاص؟ ما يهمنيش اي نظريه اللي صح. المهم اللينس هيحصل لها ايه؟ هي اللينس عباره عن مادتين كبار ايه وايه؟ ميه وبروتين. انا قلت هيحصل ايه في البروتين؟ coagulation, destruction, coagulation بمين؟ بالأرثر والبيتا والبيتا والبيتا والبيتا خلاص. طب هيفضل ايه بالمية؟ يفضل كل تاني. في بعض انواع من الكاتراك هتاكلها يمكن الحصة الجاية بتلاقي اللينس تتملى مية خالص، كلها تتملى مية، يعني بيحصل هايدريشن بتاعت المية دي هايدريشن. في بعض انواع من الكاتراك تاخدها الحصة الجاية تلاقي اللينس مش تتملى مية، تفقد المية واللينس ايه؟ تكش. يعني ساعات يحصل هايدريشن وساعات يحصل ايه؟ تكيلو على حسب نوع الكاتراك. تفسير انا اعرف كلمتين هايدريشن وسكيلو، كفاية مش عايز تفسير ده كله وتخف عليكم مش كده. يبقى البروتين هتتكسر والمية يا ايه؟ يا ايه؟ على حسب نوع الكاتراك، يا هايدريشن يا سكيلو، ساعات تتملى مية وساعات العكس، ساعات تفقد المية. في انواع كده وفي انواع كده، انواع ولا مش كده خلاص؟ احيانا انواع الكاتراك، انواع الكاتراك كلام في نوع الكاتراك ممكن يحصل هنا في الكورتيكا، ده اللي هناخده الحصه الجايه يبقى ايه كورتيكا. طب لو حصل هنا الحصه اللي بعدها نيوكليا، طب لو حصل في الاثنين كورتيكو، يبقى المفروض نبتدي بالايه؟ بالكورتيكا اللي بيحصل في الكورتيكا وبعدين ناخد النيوكليا. بس قبل ما نبتدي فيهم اخر حاجه خالص النهارده، ازاي نفحص العكس؟ وده بيزك يا جماعه، كلام مهم قوي. ازاي نفحص العكس قبل ما نخش في انهي كاتراك ده؟ في الكورتيكا. عشان نفحص العدسه اول ما يجي، على فكره الكلام ده هيتطبق في جميع الدروس اللي جايه، اول ما يجي سيره في الاكزامينشن هتقول تقول لي هنتكلم عن ثلاث نقط. رقم واحد هنعمل اوبليك اليومينيشن، رقم اوبليك اليومينيشن، رقم اثنين هنعمل ريد ريفلكس حضرتك، رقم ثلاثه هنقيس الثاني. هو ده الفحص. والاوبليك اليومينيشن اربع نقط، واحد اثنين ثلاثه اربعه كده الفحص خلص. ده ثابت هيتثبت في جميع الامراض اللي جايه ماشي يا جماعه؟ ده هيتثبت. الاوبليك اليومينيشن يعني ايه؟ يعني تجيب التورش مش تحطه في عين محمود مباشر كده، تجيب التورش تحطه بالجنب. بزاويه كام درجه؟ 45 درجه. صاحب التورش او بجهاز الاستيت لامب، جهاز الاستيت لامب اللي بنطحن فيه العينين ممكن يخلي الضوء جاي كده، يبقى نخلي الضوء جاي بزاويه 45 درجه اهو يا محمود. انا التورش اهو والضوء جاي على عينيك اهو بزاويه، وانا فين؟ عينيا هنا هنا بتفرج من هنا ولا العدسه هنا؟ حضرتك اول ما تعمل اوبليك اليومينيشن لازم تطلع باربع معلومات. اول معلومه لازم اتعرف على الاوباسيتي، هل هي بارشل ولا ايه؟ بارشل ولا ايه؟ ولا توتال. ادي اول معلومه، يبقى لازم اتعرف على الاوباسيتي بارشل ولا توتال. رقم اثنين، يبقى رقم واحد هعرفني على الاوباسيتي. رقم اثنين لازم اتعرف على الدبس اوف ذا انتيريور تشامبر. في بعض انواع من الكاتراكت يا جماعه اللينس حجمها لا يتغير، في بعض انواع من الكاتراكت اللينس تتملى ميه او حجمها يكبر، في بعض انواع من الكاتراكت اللينس بتكش كده. في الثلاثه الانتيريور تشامبر مختلفه. هنا الاي سي از نورم، هنا الاي سي از شالو. هنا لما اللينس تكش مين هينزل كده وينزل كده؟ الايرس. تبقى الانتيريور تشامبر دي، اذا في بعض انواع من الكاتراكت الحصه الجايه هنقول الانتيريور تشامبر نورم. في بعض الانواع هنقول ان الانتيريور تشامبر شالو، في بعض انواع من الكاتراك هنقول الانتيريور تشامبر از دي. يبقى لازم اطمن رقم اثنين على الدبس اوف مين؟ الانتيريور تشامبر. قبل النقطه رقم اثنين في ثلاث احتمالات لو سمحت قولهم. نورمال شالو دي. رقم ثلاثه لازم تتعرف اخبار الكبسول ايه؟ كبسول اوف ذا لينس. هنا الكبسول نورمال. لما اللينس تتملى ميه الكبسوله هتتشد، توقع الثيكنس بتاعها هيحصل ايه؟ تبقى سيل ستريتش. هنا الكبسوله بتبقى سيل، هنا نورمال كبسول، هنا الكبسوله سيل اند ستريتش. لما اللينس تكش تتوقع الكبسوله يحصل ايه؟ بص الكبسوله بقت عامله ازاي؟ العكس، هنا سيل ستريتش تبقى هنا ثيك اند رينكل. اذا الكبسول ايه؟ في بعض انواع من الكتب في الحصه الجايه هقول لك ان الكبسول ايه؟ نور. في بعض الانواع تقول لي ان الكبسول از ثين اند ستريتش، دي الانواع. في انواع هقول لك ان الكبسول از ثيك اند رينكت. ادي النقطه رقم ثلاثة. النقطه رقم أربعة بقى، يبقى النقطه رقم ثلاثة اتعرفنا على شكل الكبسول. النقطه رقم أربعة دي اخر حاجه هنا النهارده، مثلا نتعرف على الايرس شادو. الايرس شادو، الايرس شادو موجود في ناس ونسل. الايرس شادو موجود في ناس ونسل. ايه الايرس شادو؟ بص يا جماعه، عشان يتكون ظل الدراعي على السطور في شرطين. لازم تكون دي مش ازاز يعني ما تكون ترانس، لازم يكون دي ايه اوبيك. ده اول شرط، لازم يكون في اوباكتي. ثاني شرط، لازم ما بين الاوباكتي وما بين دراعي يكون في ايه بيت. يعني لو دراعي على السطور على طول الضلع ايه هيختفي، يبقى عشان يتكون ضلع لدراعي بلاش للايضه لازم يكون في اوباكتي، لازم يكون في ايه بيت. نفس الكلام بقى عشان يتكون ضلع هذا الاير فوق. الاير دايما ساند على اللينس كده، ده نورمال يا جماعه. عشان يتكون ضوء، عشان يتكون ضل للايرس على اللينس لازم يكون فيه هنا نستقبل عليه الضل اورنت، ولازم يكون فيه هنا ايه كليرنس بيت. صح، هذا الشرطين. يبقى عشان يتكون ايرس شادو لازم في شرطين، ايه هم؟ لازم يكون فيه اوباسيتي ولازم يكون فيه كليرنس بيت. لو ده موجود هتلاقي ايرس شادو عامل ازاي. هات نجيب العيان هذا بيوم الايه، حط التورش بزاويه 45 درجه، لاقي هنا هلال اسود كده، هوريهم حالا. الهلال ده هو الاير شادو، عباره عن ايه؟ عباره عن بلاك كريسنت انسايد ذا بيوت اهو، شايفينه؟ ده ظل الايرس على مين؟ على اللينس اهو. الهلال ده مثلا ظل الايرس على اللينس. خلاص، تعال نشوف بقى الاير شادو موجود في مين ومش موجود في مين. الاير شادو موجود في النورمال بيشنت. نورمال عندنا اير شادو؟ لا. ليه؟ لان مفيش بس جدع. صح، يبقى there is no Irish shadow normal. يوم Irish shadow موجود فين؟ بص بقى، انا هاتم ثلاثة وأربعة فيهم Irish shadow. يقول لك لو الأوباسي دي خلت جزء من اللينس كده، جزء من اللينس بنسميها أوباسي غير ناضجة، بنسميها immature cataract. لكن على جنب هنا هو لما الأوباسي تحتل الأوباسي اللي هنا تقعد تزيد تزيد تزيد وتحتل اللينس كلها، ده بنسميه ايه؟ ماتيور كات. طيب واحد تاني، لو لقينا هاخد الكلام ده الحته الجايه، لما اللينس تكش ده ايه ماتيور وده ماتيور، لما اللينس تكش هنعرف الحته الجايه ان ده اسمه هايبر ماتيور كات. طيب واحد تاني عايز ارسم، لما تلاقي الكاتراك في النيوكليوس كده سميه ايه ده؟ النيوكليوس كات. الثلاثة دول ورا بعض دول، ده وده وده فيهم اير شادو. ليه بقى؟ تعال نشوف الشرطين. ايه الشرطين؟ الزيت وايه؟ وبس في وبس اي في كلير زيت. اذا الاير شادو موجود فين؟ في الام تور كات. تعال نطبق ايه؟ في وبس ايوه في كلير زيت ما بين الاوبس وال اي اي اي. بس حد يقول لي الاوبس الكلير زيت هنا في ايه وهنا في ايه؟ هنا في كلير لينس فايبر، لكن مين اللي مالي هنا؟ ليكو في العين. يبقى الاير شادو موجود في الاماتيور كاتراكت وده فين؟ الهايبر ماتيور. طب في النيوكليا موجود، موجود ليه؟ في اوباسيتي وفي زيت. بص بقى انت هتفهم حالا اهو بقى، في الماتيور كاتراكت مفيش. طب خليك فاكر في مربع كده الله يخليك، there is no اير شادو في الماتيور كاتراكت. ليه؟ في اوباسيتي، بس اوباسيتي وصلت لحد مفيش ايه ما بينهم، مفيش سبيس. يبقى نورمالي في الاير شادو زي نو سبيس. بصوا بقى ايه رايكم؟ ده الاير شادو، لو جيت على عند بعد شهر لقيت الاير شادو ده كان كده، عارف ان ايه اللي بيحصل؟ كل ما الاير شادو يخف يخف يخف يخف لحد ما يختفي، يبقى الكاتراكت بيحصل له ايه؟ ماتيوريشن. يعني بص، او بطريقه ثانيه، كل ما الكاتراكت ده يقرب يطلع قدام يقرب من الانتيرور كبسول، كل ما الاير شادو يبقى نور لحد ما يبدأ. يعني بصوا كده الاير شادو بتاع دراعي كبير اهو، كل ما بقرب بقرب بقرب بقرب بقرب كل ما الشادو بيخس بيخس لحد ما ايه؟ ما يختفي. واكتب لي الكتاب as the cataract approach maturity، يعني كل ما الكاتراكت يقرب من الماتيوريتي او كل ما الكاتراكت بقى يقرب من الانتيروسيس، كل ما يحصل ايه في الاير شادو؟ كل ما يبقى smaller as the cataract approach maturity as the iris shadow becomes smaller till it disappears. آخر معلومة أنا هشوفكم فاهمين ولا لا، لو في iris shadow هنا و iris shadow هنا ورا بعض كده، مين فيهم ال iris shadow بتاعه يبقى bigger؟ اللي ورا. اكتب ال NVD عشان ممكن تيجي MCU the deeper the opacity the it يا راجل ذا ديبر، لما الاوباس تبقى ورا ذا بيجر ذا شادو ولا سمول؟ ذا بيجر يعني كل ما الاوبستي تبقى ورا كل ما الشر يبقى ايه يبقى كبير يعني اهي كل ما بعد كل ما الشر يبقى ايه يبقى كبير صح ذا ديبر ذا شادو ذا بيجر ذا اوبستي صح صح صح يا جماعه صح لا مش هكمل ثانية واحدة بعد كده بعد ما نجيب الريفليكشن بنعمل ايه يا جماعه ريد ريفليكس انا الريد ريفليكس اهو ده يا جماعه ما عندوش ريد ريفليكس ده احمر الكاتاركت يبان ايه في الدكتورش العادي لونه ايه الكاتاركت اللي قدامك ده ابيض الريد ريفليكس يبان ايه اهو يبقى الحتت الكلير الريد ريفليكس تبان الحتت الكلير تبان ايه اه والحتت اللي فيها كاتراكت تبان اسود ادي الريد ريفليكس يبقى الكلير ارياز الصوره بتتكلم مش انا اللي بتكلم الكلير ارياز تبان ريد والكاتاركت ارياز او الايبيك الاوبيك ارياز تبان بلاك ادي الريد ريفليكس اخر حاجه بنعملها في فحص ارقاع العين الايه التنشن صح احنا قلنا ثلاث حاجات ثالث حاجه الايه التنشن ليه بقى في بعض انواع من الكاتراكت معاها جلوكوما ايه رايكم لو في بعض انواع من الكاتراكت معاها جلوكوما اهتم بمين وطنش مين الجلوكوما لان الجلوكوما لما بنسيبها لفترات طويله بتضغط على مين تبوظه اوبتيك نيرف يبقى لو لقينا نوعين ان هما نوعين بس نوعين من الكتلة معاهم جلوكوما لو لقيتهم تريد مين الاول فورفير اوف اوف وفورفير اوف وات قايم من ايه من اوبتيك اتروفي ثانك يو ان شاء الله معاك ده بكره ومعاك ده يوم الاربعاء اليوم الاربعاء مش امتحان بس على فكره عشر شوية وبعدين المحل يكون تاني من حسبه ماشي يا ريت كل الناس تعرف رقمها هي